قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومن أحسن ما قيل، من هنا هكذا في ذلك أيضا، أي في ضبط اللسان والحفاظ على الصمت، إلا من خير، إلا في خير، ما قيل في ذلك أيضا قول نصر بن أحمد الخبز أرزي هكذا: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، إذا ما لسان المرء أكثر هدره فذاك لسان بالبلاء موكل، وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فمه مقفل. يصلح أن يكون قفل على فيه مقفل، يكون فيه على عليه مقفل. ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل، هذه حكم كلها حكم. أعلمكم ما علمتني تجاربي، وقد قال قبلي قائل متمثل: إذا قلت قولا كنت رهن جوابه، فحاذر جواب السوء إن كنت تعقل. يقولون من الحكم أن الإنسان يعني إذا تكلم صار رهن كلامه، وإذا صمت صار كلامه يعني مضبوطا في لسانه. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز ما تقول وتفعل. ما أحسن هذه الأبيات: إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز، يعني انظر ما تقول. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتكلم ما يلقي لها بالا يهيبها في النار. قال أبو عمر: الكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا: من تكلم بالخير غنم، ومن سكت سلم، ومن سكت عن الشر سلم، أما من سكت عن الخير ما يسلم إلا إذا كان عاجزا يعلم الله أنه لا يستطيع أن يقول الخير. وإلا كما تذاكرنا أن الكلام قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، إلى آخر الأحكام الخمسة، والسكوت مثله. قال: والكلام في العلم أفضل من الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني.